الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ونحن في ختام هذه الدورة العلمية المباركة كما سمعتم، وفي دار الحديث السلفية بمدينة السلام بيخت المخا، وعند شيخنا الكريم الشيخ نعمان بن عبد الكريم الوتر، وكذلك الشيخ جميل الهاملي وغيرهم من المشائخ. وفي هذا المقام وفي الحقيقة نحن لسنا قدرا وأهلا، ولكن هذا ليدل على طيب مشائخنا الكرام، حيث يشجعون طلابهم وأبناءهم على مثل هذه المقامات. إخواني في الله، لقد سمعنا في كلمة شيخنا جميل وفي مقدمته أن المشائخ ما وصلوا إلى هذه المقامات إلا وقد بذلوا قبل ذلك، وفي الحقيقة هذا حقيق وملموس. ولهذا قال الله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن تأمل القرآن يجد في ذلك أمثلة كثيرة، ومن تأمل السنة يجد في ذلك أمثلة كثيرة، ومن تأمل حالنا وواقع علمائنا ومشايخنا في هذه البلاد المباركة يرى من ذلك شيئا كثيرا. عباد الله، ما يصل الإنسان إلى المقام ولا يصل للمقامات العالية إلا وقد ابتلي بأشياء كثيرة، فعلى قدر ضيق المدخل يكون فتحة المخرج. وإذا أراد أحدنا الثمار لا بد أن يدس المذر في الأرض، لا بد أن يدس البذر في التراب. فهكذا عباد الله، نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام حين أراد الله عز وجل أن يكون ملك مصر ألقي في الجب ليصبح ملك مصر، وهكذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام حين أراد الله عز وجل أن يكون نبي بني إسرائيل ألقي في الجب وأخرج منه ثم ألقي في البحر وخرج منه، هكذا ليتهيأ للمقامات العالية. وهكذا نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام حين أراد الله عز وجل أن يفتح على يديه وأن يسلم على يديه أكثر من 100,000 كما ذكر الله، فالتقمه الحوت وهو مليم، فالتقمه الحوت وابتلعه الحوت وأصبح في بطنه، فألقاه قال الله عز وجل: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. انظروا عباد الله إلى هذا النبي المبارك، وقد ألقته البحار وألقته الحوت على ماذا؟ على ساحل البحار، والكل يراه والكل ينظر إليه وهو في حال السقم كما ذكر الله. ما هذه الحال؟ إنها تهيئة للمقام، إنها تهيئة أن يرسله الله وأن يستجاب لدعوته. وهكذا عباد الله في عصرنا القريب، وفي عصرنا القريب، والإمام المحدث الفقيه مقبل بن هادي الوادع رحمه الله يعيش في المدينة النبوية، وقد أحبها، وقد أقيم له مجلسا، وقد وضع له منبرا للتعليم للسنة، وإذا به وبعد خروجه براءة من تلك القضية، من قضية جهيمان، ولكن في تلك القوانين أن يغرب من تلك البلاد. وإذا بالشيخ مقبل رحمه الله يجر خطواه إلى أرض اليمن، هل كان محبا لها؟ أسألكم بالله، هل كان شوقا له إليها؟ لا، ولكنها الأقدار من الله. لا يدري العبد ما الذي له من الله، فخرج وساقه الله إلى تلك البلاد وأقام بها داره العظيم، دار الحديث بدماج الذي أصبح أما ومرجعا لهذه الديار. الله أكبر عباد الله. وهكذا شيخنا الحبيب الشيخ محمد بن عبد الله با موسى حفظه الله، الذي كان خروجه كذلك يوم خروج المغتربين من المملكة، لقد حدثني بذلك إخوانه أنه حين أخرجوا من مكة المكرمة لم يكن شيخنا حفظه الله محبا لهذه البلاد، ولم يكن له رغبة، بل يقول أخواه والله إنه لا يزال في مؤخرة الباص يبكي حتى وصلنا إلى اليمن. الله أكبر. لا يدري ما الذي ينتظره، إنه ينتظره حكم الله وقدر الله وقضاء الله، أن يكون مرجعا للحديدة، وأن يكون مرجعا للحديدة، وأن يعوضه الله من أبناء اتهامه ومن فلذات إكبادها من يأخذون عنه العلم ويصبحون دعاة إلى الله في اليمن وغيرها، في اليمن وغيرها. فلا تدري ما الذي يقضيه الله عز وجل في أقداره. وهكذا شيخ العلامة الفقيه عبد الرحمن العدني رحمه الله خرج في فترة وجيزة إلى أرض عدن، وأنتم تعرفون أن الدعوة إلى الله وأن الداعية إلى الله لا بد أن يحتاج أن يمكث سنين وأعوام، والله عز وجل يعلم أن فترته قليلة في الحياة، فابتلاه الله عز وجل بتلك المحنة وبتلك الفتنة التي ثبته الله فيها، فانتشر صيته في العالم وفي السهل والجبل، حتى انتشر طلابه في العالم، وأقبلت عليه الأمة من كل مكان، وما هي إلا أيام وأعوام وإذا به يرسخ دارا شامخة ومرجعا للإسلام والمسلمين، مرجعا للإسلام والمسلمين. يصل إليه الآلاف من طلاب العلم والمئات من المشايخ الكبار الذين يعلمون دين الله. فيا عباد الله، لا أحد يدري ما الذي ينتظره من الله، وإن هؤلاء الرجال الأبطال ما وصلوا إلى هذه المقامات إلا كما سمعتم أنهم قد دخلوا في أضيق الأماكن، وإني أرى وأظن وأرجو أن يكون شيخ هذه الدار وشيخاها وهو الشيخ نعمان ابن عبد الكريم الوتر، وهكذا الشيخ جميل الهاملي أخرجهما الله من بلدهما وفارق أوطانهما، أخرجا من الريح البارد إلى الريح الحار، أخرجا من الأرض الزراعية إلى الأرض المجدبة. لا تحزنا، أرجو من الله أن يكون لكم تأسيس هذه الدار وهذه المرجعية العالمية، لا أقول المرجعية اليمنية بل المرجعية العالمية، فما أحد يسكن في هذه البلد ولا أحد يسمع هذا الكلام ولا أحد ينتفع من ذلك إلا ولكما مثل أجره، لأنكما أنتما اللذان آثرتما هذه البلد وحاثرتما هذه السحاري والكفار أن تصبح مدينة علمية وأن تصبح قلعة علمية وأن تصبح مرجعا للإسلام والمسلمين. بذلتم في ذلك الغالي والنفيس وما تألفه النفوس والقلوب، تريدون وجه الله فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلكما بنحو ما نظنه لكما، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لكما وأن يجزيكما عن الإسلام والمسلمين خيرا. والحمد لله رب العالمين، وشكر الله لكم أجمعين، والمعذرة منكم جميعاً.